من أمور الدنيا والصلاة من أمور الآخرة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا في النساء والطيب قال حبب إلي، وفي الصلاة قال جعلت قرة عيني، جعلت قرة عيني، وقرة العين منزلة أعلى من الحب، منزلة أعلى من الحب وأرفع، كما قال المصنف رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين: وقرة العين فوق المحبة، وقرة العين فوق المحبة. ولهذا انتقد رحمه الله تعالى ما يرويه بعضهم لهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء والصلاة. حبب إلي من دنياكم ثلاث، أي الطيب والنساء والصلاة. وهذه الرواية، هذه الرواية أو رواية البعض للحديث بهذا اللفظ تفسد المعنى، لأن الصلاة ليست من أمر الدنيا، ليست من أمر الدنيا، بل الصلاة من أمور الآخرة، تعبد والتقرب لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله في كتابه زاد المعاد: والصلاة ليست من أمور الدنيا، والصلاة ليست أمور من أمور الدنيا. قال رحمه الله تعالى: زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن، أي النساء. وكتاب الزهد للإمام أحمد مطبوع وليس فيه هذا الذي أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد ذكر السيوطي أنه مر على الزهد لأحمد مرارا فلم يجدها، فلم يجد هذه اللفظة. وأيضا الشيخ الألباني رحمه الله قال: قد مررت على كتاب الزهد فلم أجد لها أثرا. ذكر ذلك رحمه الله في السلسلة الضعيفة. قال رحمه الله: وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك، يعني على أن النساء وما آتاه الله عز وجل من الزواج بعدد من النسوة، وما آتاه أيضا من قوة على الجماع، طاف عليهن كلهن في ليلة، أعطاه الله قوة، فكان أعداء اليهود يحسدونه على ذلك. ولهذا في أحد القولين لأهل العلم وللمفسرين في قول الله سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، على أحد القولين في معنى الآية أن المراد بالحسد حسده على النساء، والقول الآخر في الآية أنه حسد لهم، حسد له على النبوة، حسد له على النبوة. فقيل إن المراد بمن فضله أي النساء، وقيل المراد بذلك النبوة. قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: وأولى التأويلين في ذلك بالصواب قول من قال إن المراد النبوة، أولى القولين أو التأويلين في ذلك بالصواب قول من قال أن الفضل المراد به النبوة. نعم. قال رحمه الله: وهذا لعلنا نرجع قليلا في الدرس الماضي لما أورد رحمه الله تعالى في أول فصل الآية: يريد الله ليبين لكم، وفي تمامها قوله سبحانه: وخلق الإنسان ضعيفا. اقرأ ما بعده. ذكر سفيان الثوري رحمه الله في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر. نعم. أريد أنبه هنا أن بعض النسخ ومنها نسختي كتب هكذا: ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه أي طاووس كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وهذا تصحيف مخل، إخلال شنيع جدا، ورأيت من الضروري أن أنبه عليه. هذا تصحيف مخل، واللفظ كما قرأ القارئ الكريم وهو هكذا في مصادر التخريج، ومنها اعتلال القلوب للخرائط بهذا اللفظ: ذكر سفيان الثوري في تفسير عن ابن طاووس عن أبيه قال، والمراد قال أي قال في تفسير الآية في معنى قول خلق الإنسان ضعيفا. قال طاووس الإنسان ضعيف، من دلائل ضعفه أنه إذا نظر إلى النساء لا يصبر. والرواية هذه المصحفة أو هذه اللفظة المصحفة من يقرأها يظن أن هذه صفة لمن؟ لطاووس. هذا إخلال شنيع جدا، إخلال شنيع، ولهذا من كان في نسخته هذا التصحيف ليعدله. وجاء في رواية أخرى عن طاووس: وخلق الإنسان ضعيفا قال في أمر النساء، قال في أمر النساء، ليس يكون الإنسان في شيء أضعف منه في النساء، أضعف منه في النساء. وجاء عن وكيع أنه قال في معنى الآية: يذهب عقله عندهن. هذا من ضعف الرجل، يذهب عقله عندهن. فخلق الإنسان ضعيفا من أمارات ضعفه أنه إذا نظر إلى النساء لم يصبر، هذا من ضعفه. ولا يصبر بغض بصره وإعفاف نفسه وردها عن المنهي إلا من قواه الله بالإيمان، وإلا الإنسان ضعيف. هذه حال الإنسان ضعيف، وإذا نظر إلى النساء لا يصبر، إذا نظر إلى النساء لا يصبر. هذا التفسير للآية بهذا خلق الإنسان ضعيفا قالوا إذا نظر إلى النساء لا يصبر، هذا تفسير للآية يسمى ببعض أفرادها تفسير للآية، وهذا معروف عند السلف، تفسير للآية ببعض أفرادها، لأن المعنى خلق الإنسان ضعيفا المعنى يشمل أمور كثيرة، فيذكرون أحيانا في تفسير الآية شيئا من أفرادها يوضح المعنى، لا أن المعنى منحصر في هذا الفرد الذي ذكر من أفراد معاني الآية. أيضا مر معنا في الدرس الماضي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، وذكر كلاما مفيدا كان الغرض منه كما أشرت الإجابة على ما أورده من إرادة بعضهم فيما يتعلق بالعشق، قولهم: وهذا سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم نظر إلى زينب رضي الله عنها فقال سبحان مقلب القلوب، يعني أنه وقع في نفسه لما رآها، وقع في نفسه شيء من التعلق بها، فذكر هنا جوابا على ذلك. وفي كتابه رحمه الله زاد المعاد كلام جميل في الجواب على هذا، يقول فيه: وأما ما زعمه بعض من لم يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره أنه ابتلي به، يعني ابتلي بالعشق في شأن زينب بنت جحش، وأنه رآها فقال سبحان مقلب القلوب وأخذت بقلبه وجعل يقول لزيد بن حارثة أمسكها، فظن هذا الزاعم أن ذلك في شأن العشق، وصنف بعضهم كتابا في العشق وذكر فيه عشق الأنبياء، وذكر فيه عشق الأنبياء، وذكر هذه الواقعة فيما يتعلق به. وهذا من جهل هذا القائل بالقرآن وبالرسول وتحميله كلام الله ما لا يحتمله، ونسبته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما برأه، ونسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما برأه الله منه. هذا في زاد المعاد لابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء، كان عنده سارة أجمل نساء العالمين وأحب هاجر وتسرى بها. وهذا داود كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوج بها فكمل 100. نعم، هذا أشار إليه رحمه الله تعالى، أشار إليه فيما سبق في درسنا الماضي، في إشارة إليه. أين؟ اقرأ. قال: وبه تداوى داود صلى الله عليه وسلم، ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائه لمحبته لها، وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو مرتبته، ولا يليق بنا المزيد على هذا. نعم، أشار إليه. وقد تداوى به داود، يعني الذي هو أن الإعجاب يكون بقضاء الوطر بالوجه المشروع، وفي الحديث: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. فبه تداوى داود، أي بالنكاح. وأيضا أشار إلى هذا هنا، قال: وهذا داود كان عنده 99 امرأة فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل 100. هذا مبني على قصة تذكر في بعض كتب التفسير، وهي من أخبار بني إسرائيل، وهي من أخبار بني إسرائيل. وكثير من أخبارهم فيما يتعلق بأن الأنبياء وأحوال الأنبياء وأمور الأنبياء أشياء ملفقة ولا تصح، ولهذا لا تؤخذ مثل هذه الأخبار ما أخذ الاعتبار والاعتماد. والقصة فيها القصة عندما يقرأها المرء بتمامها فيها أشياء منكرة، فمثل هذا لا يعتمد ولا يلتفت إليه. أن داود نظر إلى امرأة وأعجب بها فسأل عنها وكانت متزوجة فأمر أن يجعل زوجها مع المقاتلين وأن يقدم لكي، هذا كلام ما يصلح أن يعتمد، وهو إنما يروى في مثل هذه الروايات، رواية بني إسرائيل. ولهذا الإمام بن كثير رحمه الله في تفسيره عند الآية: وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، قال: قد ذكر المفسرون ها هنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولما يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم هنا حديثا لا يصح سنده، لأنه من رواية يزيد الرقاشي عن أنس، ويزيد وإن كان من الصالحين لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. فالأولى أن يقتصر على مجرد تلاوة هذه القصة يعني في القرآن، وأن يرد علمها إلى الله عز وجل، فإن القرآن حق وما تضمنه فهو حق أيضا. أما تلك التفاصيل التي تنسب إلى داود وليس لها مستند إلا تلك الأخبار، فالواجب تجنب ذلك ولا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه. نعم. قال رحمه الله: وهذا سليمان ابنه كان يطوف في الليلة على 90 امرأة. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، وقال عن خديجة: إني رزقت حبها. كان يطوف على 90، هذا في الصحيح، في بعضها 100 وفي بعضها 70، نعم، لكنه ثابت. أيضا أريد أن أنبه على قول ابن القيم: ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء كما في الصحيح. عادة إذا أطلقت كما في الصحيح يراد البخاري ومسلم أو أحدهما، لكن المراد هنا في الصحيح أي في الحديث الصحيح، ولهذا يعبر عن هذا في بعض كتبه وقد صح. فمراده هنا في الصحيح أي في الحديث الصحيح الثابت، لا أن المراد أن في الصحيح أي في الصحيحين أو في أحدهما. نعم. قال رحمه الله: فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: نعم، محبة النساء من كمال الإنسان، من كمال الإنسان، بل كانت العرب تعد ذلك من الرجولة، تعد ذلك من الرجولة وكمال الرجولة. فمحبة النساء من كمال الإنسان، أن عنده ميل للنساء ويحب ذلك، فمن صرف ذلك الحب في حرام فبأى بالإثم والوزر، ومن صرف ذلك في الحلال بأن تزوج وعدد في زواجه فيما أباح الله له، فهذا كله من الخير. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خير هذه الأمة أكثرها نساء، خير هذه الأمة أكثرها نساء. هذا قاله ابن عباس لسعيد بن جبير، قاله لسعيد بن جبير، قال لي ابن عباس: هل تزوجت؟ قلت: لا. يعني هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. جاء في بعض الروايات هذا الخبر، قال سعيد بن جبير قال لي ولم يخرج وجهي، قال لي ولم يخرج وجهي. ما معنى ولم يخرج وجهي؟ نعم، ولم يخرج وجهي. قال ذلك ابن عباس له: ولم يخرج وجهه، يعني ما طلع شيء من شعر لحيته، ما خرج شيء من شعر لحيته. قال: هل تزوج؟ فقال: لا. قال: فتزوج. قال: ولم يخرج وجهي، يعني ما طلع شيء من شعر لحيتي بعد. طبعا هذا فيها ماذا؟ إيقاظة أو تنبيه، اللحى ما شاء الله، عجلوا بادروا، نسأل الله للتوفيق للجميع. نعم. قال رحمه الله: وقد ذكر الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقع في سهمه يوم جلولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة. قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الأمة المشتراه. والفرق بينهما أنه لا يتوهم انفساخ الملك في المسبية بخلاف المشترات، فقد ينفسخ فيها الملك أو الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. نعم، هنا ذكر هذا الخبر في المسند أن عبد الله بن عمر وقع في سهمه يوم جالولاء. جالولاء بلدة جهة خراسان جهة العراق، وقع في سهمه جارية كأن عنقها إبريق فضة، أي من حسنها وجمالها. قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. قال: وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع من المسبية، يعني من أخذت سبيا قبل الاستبراء بغير الوطء، يعني جواز الاستمتاع بدون الوطء قبل الاستبراء، يعني قبل الاستبراء لا يستمتع بها بغير الوطء، بمعنى أنه له أن يقبلها، أن يضمها أو نحو ذلك، لا، لكن لا يطأها. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والرواية الأخرى أنه ليس له ذلك. وعلل المنع بأن كل استبراء حرم الوطأ حرم مقدماته، كل استبراء حرم الوطأ فإنه يحرم مقدماته ودواعيه، ولأنه أيضا داعية إلى الوطأ المحرم، إلى أنه داعية للوطأ المحرم، فإذا قرب من المقدمات خشي أن يقع في المنهي الذي هو الوطأ المحرم. والذي أشار إليه المقيم بقوله: وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع إلى آخره، هذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. ولهذا قال في المغني: فأما المسبية فظاهر كلام الخرقي تحريمه ظاهر كلام الخرقي تحريم مباشرتها فيما دون الفرج لشهوة، وهو الظاهر عن أحمد، وهو الظاهر عن أحمد، وروي عن أحمد أنه لا يحرم، هذه التي يشير إليها ابن القيم لما روي عن ابن عمر وذكر هذا الخبر. نعم. قال رحمه الله: وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت، وذلك في قصة مغيث وبريرة، فإنه رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه، فقال لها: لو راجعتيه. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أشفع. فقالت: لا حاجة لي به. فقال لعمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ ولم ينكر عليه حبها وإن كانت قد بانت منه. نعم، يعني بان. نعم. وكان فإن وإن كانت قد بانت منه. نعم، وإن كانت قد بانت منه فإن هذا ما لا يملكه. نعم، فإن هذا ما لا يملكه. هذا يعني ذكره ابن القيم في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي أيضا إشارة إلى أن الخلفاء صنعوا مثل ذلك، شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته، وهذا في قصة مغيث وبريرة، كانت زوجة له ثم طلقها وبانت منه ولا زال محبا لها متعلقا بها حبا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له عندها بأن تقبل أن يراجعها، فكانت لا تحبه تبغضه فلم تقبل، لكنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم: تأمرني؟ إن كان أمر فأنا مطيعة، وهذا فيه كمال الانقياد، مع أنها مبغضة له قالت: تأمرني، يعني إن كان أمرا فأنا مطيعة لا تردد. قال: لا، إنما أنا شافع، إنما أنا شافع. قالت: لا حاجة لي به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ يعني في قلب حب شديد لها وهي مبغضة له، غير محبة له. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر حبه لها، فإذا وقع في قلب رجل حب لامرأة، أحيانا حبه لها قد يكون بالذكر، تذكر لشاب أو صاف امرأة فيقع حبها في قلبه، حتى إن بعضهم يعني مما يقع في قلبه مثل هذا الحب قد يقول لأهلي: إن لم تكن لي فلانة فلا أريد أن أتزوج ولا رغبة لي. وهذا يحصل كثيرا، يقول: لا رغبة لي في زواج إن لم تكن لي فلانة، يعني لما وقعها، وربما لا يكون رآها، قد يكون لم يراها لكن سمع عنها بعض الأوصاف ثم قذف في قلبه حبها، فهذا لا يلام عليه الإنسان، لا يلام عليه الإنسان، يلام عندما يعتدي، عندما يدخل مداخل محرمة، عندما يدخل مداخل محرمة هنا يلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه حبها مع أنها بانت منه، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن حبها، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، وفعلا شفع له ولم تقبل المرأة. فهذا الحب لا يلام عليه الإنسان، لا، متى يلام؟ إن دخل مداخل محرمة، إذا دخل مداخل محرمة بدأ يعمل تواصلا محرما أو صلة محرمة أو نحو ذلك، هنا تقع الملامة. أما هذا الحب الذي يقع في في في في, في القلب فإنه لا يضره ذلك، لا يضره ذلك ولا يلام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه حبها، ما قال له: بانت منك، ما ونهاه عن حبه لها. هذا شيء لا يملكه الإنسان، هذا شيء لا يملكه الإنسان، يدخل في قلبه ويقع في نفسه ولا يملكه. لكن الخطورة في هذا الباب إن دخل الإنسان في مداخل محرمة، إن دخل في مداخل محرمة، أما هذا الحب فإنه لا يلام عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه حبه، وإن كانت قد بانت منه عندكم زيادة ماذا بعد؟ وإن كانت قد بانت منه، وإن كانت قد بانت منه فإن هذا ما لا يملكه. نعم، فإن هذا ما لا يملكه، فإن هذا ما لا يملكه، لأن هذه أمور تهجم على القلب، مثل ما قلت، يعني أحيانا تذكر للشاب فتاة أو يسمع عنها بعض الصفات فيقع يعني حبه في قلبها، أو يلمحها أو نحو ذلك فيقع حبه، فهذا لا يلام عليه، لا يلام عليه، وإنما اللوم إن أخذ يسعى في مساعي محرمة أو في أمور منكرة. نعم. قال رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك. نعم، يعني الحب. نعم، يعني الحب. الحب هذا لا يملكه الإنسان، وإنما شيء يجعله الله سبحانه وتعالى في القلب. وعائشة كانت أحب نسائه عليه الصلاة والسلام إليه، وقد قال الله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع. نعم، هذا الحب لا يملكه الإنسان، ولهذا قال: هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك. الحب لا يملكه الإنسان، لا يملكه الإنسان، فما لا يملكه، هذا الشاهد من الحديث في السياق هنا، ما لا يملك الإنسان لا يلام عليه. فإذا وقع في قلب إنسان حب لامرأة لا يلام على هذا الحب، يلام إن دخل مداخل محرمة. أما إن وقع في قلب حب لامرأة وسعى في نكاحها وطلب الشفعة أو سعى أو بذل إلى آخره، هذا كله في حدود المباح، والحب الذي في قلبه لها لا يلام عليه، لا ينام على ذلك، لأنه شيء لا يملكه، شيء لا يملكه، وإنما شيء يقع في القلب لا يملكه الإنسان فلا يلام عليه، وإنما اللوم إنما يكون فيما حرم الله وفعل ما حرم الله. نعم. قال رحمه الله: ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون في العشاق إلى معشوقهم، الجائز وصلهن كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. بهذا القيد: الجائز وصلهن، الجائز وصلهن، فلم يزل الخلفاء والرحماء من الناس يشفعون للعشاق، يشفعون للعشاق إلى معشوقهم، الجائز وصلهن، الجائز وصلهن. فإذا وقع في قلبه حب وملك قلبه وأسر قلبه وسعى ولم يقبل، فالشفاعة له هذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شفع، النبي عليه الصلاة والسلام شفع لمغيث، ولهذا اقتداء به الخلفاء والرحماء من عباد الله يشفعون، يشفعون لمن كان قد وقع في قلبه حب لامرأة أو لفتاة وتأبت عليه أو امتنع أهلها، فالشفاعة فيها في مثل هذا من هدي النبي، من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر رحمه الله تعالى إلى تمام هذا الفصل بعض الأخبار وفيها بعض الأشعار في مثل هذا الحب والشفاعة فيه، والشفاعة في ذلك، ذكر أخبارا في ذلك، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا. الداء والدواء، والمعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر والمشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم البركة، عظيم النفع،